قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأقضية باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في كتاب القضاء وما يجب على القاضي وما ينبغي أن يكون قاضي، وكيف ينصب المسلمون القاضي وكيف ينتخبونه إلى آخره، أو كيف يعين. يقول رحمه الله باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، يعني يأتي متبرع ويعين على خصومة وهو لا يعلم هذه الخصومة والشيء. وش الخصومة اللي نتكلم فيها الآن اللي بين فلان وفلان؟ وش الخصومة؟ قال والله ما أدري. كيف تجي تفزع وتشفع له وتكلم معه وانت لا تعلم وش الخصومة اللي بينهما؟ هذه لا شك أنها من الجرائم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر. يحيى بن راشد يقول جلسنا لعبد الله بن عمر، يعني خارج القاعة اللي يخرج منها، نحن جلسنا في القاعة أو يقول في المسجد حتى يخرج لنا من بيته. وهكذا كان الناس يفعلون، ينتظرون ابن مسعود، ينتظرون جابر، ينتظرون ابن عمر رضي الله عنه حتى يأخذوا عنهم العلم. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا هم قادة الأمة مثل النجوم في السماء لأهل الأرض. يقول فخرج علينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. يقول من حال، يقول ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حالت شفاعته، يعني شفع في حاجة من الحاجات، لكن هذه الحاجة اللي شفع فيها قبل الناس شفاعته لأنه أمة وجيه أو أمير أو غني أو شيء من هذا، فشفع لأجل ألا يؤخذ منه الحق. من شفع في باطل فقد ضاد الله ورسوله. من حالت شفاعته دون أن يؤخذ منه الحد، يؤخذ من هذا الشخص الحد، فقد ضاد الله ورسوله. وقد لعن أيضا في حديث علي لعن الله من آوى محدثا، يعني شفع في محدث أو آواه في بيته، آواه يعني حال دونه ودون أن يؤخذ منه القصاص أو يؤخذ منه الحق الذي يطالب به. الشهادة أنه جريمة، لا شك أنه من كبائر الذنوب أن يشفع الإنسان في حد من حدود الله، تشفع في حد منه سواء علمه أو لم يعلمه، يعني ما هو لزوم أنك ما تعلمه، حتى لو علمه وشفع فيه فإنه يضاد الله ورسوله وملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. لعن الله من آوى محدثا، يعني آواه وشفع فيه وخلصه من الحكومة أو من الشرط أو من القضاء، خلصه بشفاعته، فالناس قبلوا شفاعة هذا الشخص لأنه كذا ولأنه كذا، فهو ملعون في حديث علي وحديث ابن عمر أنه مضاد لله ورسوله، يعني محارب لله ورسوله ومبغض لله ورسوله، والله ورسوله بغضانه. نعم. قال ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط حتى. يقول ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، يعمل هذا الباطل قصده بس أمنى يبي يحرق أخاه المسلم أو يبي يأخذ وقته أو يبي يزعجه أو يبي يكسر محابته أو يكسر كرامته وحشمته، يشتكيه وهو داري أنه مبطل، أنه ما معه حق ولا شيء، بس يبي هذا الشخص يهان، يبي يهين كرامة هذا الشخص. هذا أعوذ بالله، من هان من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل فقد لم يزل في سخط الله حتى ينزع عما كان فيه ويتوب إلى الله تعالى وتقدس، وإلا فهو في سخط الله، فهو غاد في الداخل وفي سخط رب العالمين تعالى وتقدس حتى ينزع عما كان عليه، وإلا فهو في السخط إلا إن تاب، إذا تاب فقد نزع عما كان عليه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبائث. تكلم في مؤمن أو قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبائث، وهي حصارة أهل النار. رضغة الخبائث حصارة أهل النار كما فسرها كثير من العلماء، والعصارة يقال أنها عرق أهل النار قبل أن تحترق الجلود، لأن احترقت الجلود ما في عرق، لكنهم يعرقون قبل تحترق عذاب في عذاب، لأنه حتى العرق نار نعوذ بالله. ويقال أنها طينة، أن الردغة ردغة حصارة أهل النار أنها طينة محماة من جهنم نعوذ بالله، وكله سيء نعوذ بالله، كله مساكن أهل النار، مساكن أهل جهنم. يعني إذا قال بأخيه ما ليس فيه أو أسكنه الله ردغة الخبال، يعني من حصارة أهل النار نعوذ بالله. يقول مثلا لأن الرسول ذكر أنه قال أن تقول ما ليس، إذا قال ما ليس فيه فقد بهته، إذا قلت بأخيك ما ليس فيه فقد بهته، والبهت على جزاؤه عند الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المسنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عمر بن يونس قال عن عاصم بن محمد بن زيد ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب قال عن المثنى بن يزيد قال عن مطر الوراق قال حدثنا نافع عن ابن عمر زاد فيه يقول هو الحديث الأول، يعني أنه يسكنه رجعة الخبال، ومن أعان على خصومة وهو يعلم أنها ادعى خصومة وهو باطل ولم يزل في سخط الله، ثم زاد هنا حرفا آخر قال نعم ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، يعني أنه سابقا أعان على شهد أو شفع لخصومة ظلما، وهنا أعان عليها أيضا، أعان على تخليصه، شفع وأعان على تخليصه، فقد باء بسخط من الله أيضا. كل هذه المسائل من الكبائر، يعني ليست الكبائر سبع، بل هي إلى 70 أقرب من السبع، وإلى 700 أقرب من السبع. الشاهد إن كلها ما يعد هنا من فيها لوم أو سخط أو غضب أو لعنة أو فهو كله من الكبائر. ما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى، وما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فاسم كبرى على نص أحمدي. وقال حفيد المجد أو جا وعيده بلعن وطرد أو تخليد بمفرد. فالشاهد أن هذه الكبائر كبيرة من كبائر الذنوب، لكن تعرفها الإنسان بسخط الله أو غضب الله أو إدخاله جهنم خالدا مخلد أو لعنة أو شيء، تعرف الكبائر بهذه الألفاظ التي تأتي بمعنى الزجر. نعم. باب في شهادة الزور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا محمد بن عبي قال حدثني سفيان عن الأصفري عن أبي عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. يقول أبو داود رحمه الله باب شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر، لأنها قرنت بالشرك الأكبر، وكثير من الكبائر تقرن بالشرك الأكبر، لكنه لا يخرجه من الملة. يعني حتى لو كانت شهادة زور أو كانت شهادة كبيرة من كبائر الذنوب فإنها لا تخرجه من الملة، حتى لو قرنت بالشرك الأكبر، لأنه ما دام ما أشرك الشرك الأكبر التبس به ووقع فيه فإنه لا يخرج إلى لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك إذا تلبس به، الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي. أما لو فعل أكبر الكبائر وهي المكس، أكبر الكبائر عند العلماء المكس، الجمارك اللي يجمع الجمارك هذا من أكبر الكبائر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لقد تاب الزانية، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتيب عليه. معنى هذا أن أكبر الكبائر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الله ثم عند رسوله أنه المكس، يعني جبايات الأموال من الناس. فالشاهد يقول هنا أنها أيضا من أكبر الكبائر، شهادة الزور أيضا أنها من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنها قرنت بشهادة الزور. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا، قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد عن سفيان العصفري، عن سفيان بن زياد العصفري الحميري أبو الوراق، وسمى يكنى أبو الوراق من الطبقة السادسة. قال حدثنا أبيه زياد العصفري، نعم، عن حبيب بن النعمان، عن حبيب بن النعمان قال حدثنا قريم بن فاتك، قريم بن فاتك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. يقول قريم بن فاتك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح ثم قام قائما وخطب الناس وقال أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، بالإشراك بالله. الشرك بالله معلوم أنه يخرج من الملة وأنه يخلي صاحبه في نار جهنم، وأن العمل كله يبطل، عمله كله يبطل الأول والآخر، وأنه لا يغفر. أربع خصال في الشرك الأكبر نعوذ بالله، أنه لا يغفر، وأنه يخلد في نار جهنم، وأنه يخرج من الإسلام، وأنه يحبط الأعمال الذي عملها من يوم كتبت عليها أقلام القدرة حتى يموت، كل أعمال عملها يحبطها، سواء أعمال صالحة الأعمال الصالحة يحبطها، فمعناه أنه خالد مخلد في نار جهنم ولا عمل له. هكذا يقول قرنت شهادة الزور بالشرك بالله، والشرك أعوذ بالله المتلبس به يخرج من الإسلام. إذا تلبست الإنسان بالشرك، والشرك الناس يتهاونون به بالنبي بالرسول، تعال نذبح لأحمد، تعال نذبح لكذا، تعال نهدي للفلان للولي فلان كيس بر، تعال نهدي له شوال حب، تعال نهدي له كذا، تعال نهدي له برسيم، تعال نهدي له أي شيء أي شيء، حتى لو تمرة واحدة، حتى لو نواة ترميها على الولي أو على الشيء أو على القبر تنوي التقرب لها، فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام. يعني ما الشرك أنه تقول لا الشرك وين فارس مدقق بالسلاح يجيك، ما يصير الشرك لفظة تقولها خلاص تخرج من الإسلام الإنسان، ما هو حاجة جرم يجيك كبير. الشرك إذا تلفظت بلفظة، أما دعوت غير الله أو طلبت المدد من غير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو من الأشياء فيه صرفت نوعا من نوع العبادة مما يستحقه رب العالمين صرفته لغير الله، فهذا الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. ما احتاج له تقول لا الشرك الأكبر عظيم وشرك، لا أبدا، كلمة لفظة تقولها خلاص تخرج من دين الإسلام وتعطى جميع أعمال الشرك الأكبر للإنسان. الشاهد أنه قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالإشراك بالله، صارت هي وإياه وسامة. وما عدل بالشرك بالله معناه أنه من أكبر الكبائر، معناه أنه من أكبر الكبائر، إلا أنها لا تخرج من الإسلام. شهادة الزور نعوذ بالله أن الإنسان يشهد بشيء وهو كاذب، يشهد بالشهادة وهو كاذب. عمر رضي الله تعالى عنه أتاه شخص يريد أن يشهد، قال تعرف هذا الشخص أنت؟ قال لي أعرفه. من فين عرفته؟ تجاورتما؟ صرتوا جيران انتوا هو؟ قال لا ما صرنا جيران. طيب سافرت انتوا وياه سوا وعرفت اخلاقه وعرفت وفهمته؟ قال لا ما سافرنا سوا. طيب بعت وشريت معاه؟ بعت وشريت وعرفته ببيع. قال لا ما تعرفه، كذاب انت، كذاب انت، شاهد زور ما تعرفه، لا جاورته حتى تعرفه، تعرف جيره تعرف اخلاقه، ولا بعت وشريت معاه ولا سافرت سوا. الثلاث الامور هذه هي اللي تخرج اخلاق الانسان، اللي تظهر لك الإنسان وتظهر لك أخلاقه وتعرفه معرفة تامة. وكيف تجد أنت لا بايعته وشريته ولا جاورته ولا سافرت أنت وياه سواء؟ ما تعرفه، اذهب أخرج. فأخرجه رضي الله عنه وأرضاه. لابد أن تعرفه بإحدى هذه الثلاث، تعرف الشاهد اللي تبي تشهد له تعرفه بواحدة من هذه الثلاث. أما أن تسافر وياه مسافة حتى تعرف الشخص وتعرف دينه وأمانته، تعرفه كاذب ولا صادق، تعرفه دين ولا ما هو دين، تعرفه كذا ولا كذا، أو تجاوره لأن الجار يعرف جاره يفهم جاره. طيب أو تبيعه تشتري معه، تبيع وتشتري وتبيع وتشتري، فحينئذ تعرف الشخص. ما حصلت واحدة من هذه الثلاث فأنت كاذب ما تعرف الشخص ولا يجوز أن تشهد عليه. الشهادة شهادة الزور هي قول الزور، هي أن تشهد بشيء أنت كاذب فيه، أن تقطع مال امرئ مسلم بشهادتك، يقطع مال امرئ مسلم بشهادتك له، فلولا شهادتك ما حصل هذا المال الذي هو حرام عليه وأنت حرام عليك الشهادة. نعم. باب من ترد شهادته. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. نقول لما أبو داود رحمه الله: باب من ترد شهادته. وسبق أن شهادة الزور ذكرها البخاري رحمه الله عن أبي بكر أفصح مما ذكر أبي داود. شهادة الزور ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أوردها البخاري من رواية أبو بكر نفيع بن الحارث أنه قال: كان متكئا فكان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور؟ كان يتحدث ثم لما وصل شهادة الزور قال: لو كان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وش؟ كان يعدد الكبائر من أولها الإشراك بالله إلى آخره. فالشاهد أبو داود اقتصر على خزيم بن فاتك، وهو كافي إن شاء الله. أبو داود اقتصر على حديث خزيم بن فاتك هنا، وهو كافي إن شاء الله. الشاهد إن شهادة الزور عظيمة عند رب العالمين تعالى وتقدس، والمسلم يتحرج أن لا يأتي شهادة بكاملها، كل شهادة إلا إذا كان لك أجر فيها، ترجو ثواب الله في هذه الشهادة، هذه الشهادة فاشهد، ما ترجو ثواب الله ولا قد تكون مشاكل وقد تكون فتنحي أفضل لك الإنسان، إلا شهادة ينبغي أن تشهدها الإنسان، فهذا لا يجوز كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول أبو داود هنا: باب من ترد شهادته. حدثنا نعم حفص بن عمر بن غياث عن محمد بن راشد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترد لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة. الشهادة الخيانة، إذا خان الإنسان أمانته فهو خائن، إذا خنت أمانتك الإنسان فأنت خائن. والأمانة كبيرة، الأمانة عامة سواء في الدين أو في الدنيا، إذا خنتها فأنت أعوذ بالله تقبل شهادتك، لأنك فعلت فعل من الكبائر، لأنك خنت الأمانة. وخيانة الأمانة، الأمانة عرضت على السماوات فرفضت، عرضت على السماوات وعرضت أبينا من لها، لكن هذا الجاهل المسكين الضعيف حملها، حمل الأمانة. الشاهد أن الخيانة من هي خيانة الأمانة الإنسان، وكونك تخون الإنسان أمانتك بينك وبين الله من غسل في عن الجنابة، ومن الطهارة الصغرى والكبرى، ومن حقوق الآدميين نضع عندك شيء تخونه، ومن الصلوات، ومن الوضوء، ومن كل شيء من ناحية الدين ما يجوز أنك تخون. وكذلك المرأة لا يجوز أن تخون زوجها، والزوج لا يخون زوجته إلى آخره، سواء كانت الخيانة في أمور الدين من الصلاة ما تصلي، صوم ما تصوم، الناس ما يدرون لأنك خنت ربك تعالى وتقدس، صلاة ما تصلي، صوم ما تصوم، أو تصوم يوم وتترك يومين ثلاثة، أو تصلي ساعة توري الناس ثم ما تصلي مرة ثانية، أو ما تطهر من الوضوء، أو ما تطهر من الغسل من الجنابة، أو ما تطهر ثوبك ما تغسله من النجاسة، أو تصلي على أرض نجسة إلى آخره، أو تخون أخوك المسلم في وديعة ودعها أو دعك إياها، أما إنا وإلا سيارة حطها عندك ما يبيك تشغلها، أو حط عندك بيت ثم ذهبت الإنسان وهجرته بدون إذنه، أو سكنته بدون إذنه، أو استعملت السيارة بدون إذنه، أو شيء على أنك لو قال لك هذه الأمانة هذه السيارة ببيعها، قال لك بعها لي فلان، ثم أردت أن تبيعها ووقف ثمنه على كذا وكذا، فهل يجوز لك أن تشتريها لنفسك؟ تقول لا، إلا إن أذن. هذا البيت أريد أن أؤجره أو أبيعه وأبيعه يا فلان لي أو أجره لي، ثم وقف على كذا وكذا، فهل لي أن أشتري؟ تقول لا، إلا إن أذن. إن قال لك اشتروا، تقول يا فلان وقف البيت على كذا وكذا، السيارة وقفت على كذا وكذا، وأنا أريد شراءها، هذا قيمتها أنا ثمني وفلس وفلس الناس سوا. قال نعم، هات أنت حر، فاشتريتها لا بأس به. أما تشتريها من نفسك بدون أن يعلم، تقول أنا بشتريها، وتسلم الفلوس وتقول بعتها يا فلان وهذه الفلوس وانت اللي اشتريتها، لا يجوز هذا، لا يجوز، هذه خيانة. بعد هذه خيانة، حتى لو هو بيع ومشترى فإنه خيانة. يجب أن تخبر أخاك المسلم بكل ما تفعله من حقوقه، هو من حقوقه اللي تجب عليك له، فأخبره بكل شيء تريد أن تفعله من حقوقه. فلا يجوز أن تخونه بوديعة، ولا يجوز أن تخونه ببيع ومشترى، ولا يجوز أن تخونه بوكالة ولا كفالة ولا شيء، لا يجوز. كل هذا من الأمانات، فالخائن والخائنة ما تقبل شهادته. يقول الرسول لا تقبل شهادة خائن إذا تكرر خيانته، تكررت خيانته أو تكررت خيانة هذه المرأة فإنها لا تقبل شهادة هذا ولا هذا. نعم. أو ولا ذي غمر الحقد، يعني ذي غمر، إنسان ذي غمر على أخيه ما تقبل شهادته. ليش؟ لأنه يبغضه، يكرهه ويبغضه، لا تقبل شهادته. لكن هل تقبل شهادته له؟ تقول نعم، إذا شهد للشخص هذا وله يبغضه ويكرهه، لكن يقول أنا ما أقدر أكتم الشهادة حتى لو أني أبغض هذا الشخص وأكرهه، لكن ما أكتم الشهادة، عندي له شهادة أشهد أنه أعطى فلان بن فلان كذا وكذا. تقبل شهادة ذي الغمر الحاقد، تقبل شهادته له ولا تقبل عليه، لأنه مبغض له. والبغضة قد تؤدي إلى شهادة الزور، قد تؤدي إلى أنه يشهد وهو كاذب، ولا تقبل شهادة الغمر ولا الأجير ولا السواق اللي عندك، الإنسان يسوق عندك، ولا الأجير عندك، ولا الخادم، ولا عبدك، ولا كل هذا، ولا الوالد لولده، ولا الولد لولده، ما تقبل هذه. لكن الأخ تقبل، شهادة الأخ عليك ولك تقبل، أخوك سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فإنه يقبل الأخ لك وعليك، أما الوالد فلا يقبل، لا لك ولا عليك، والولد لا يقبل، لا لك ولا عليك، والزوجة ما تقبل، لا لك ولا عليك، والزوج ما يقبل على المرأة، لا لها ولا عليها، إنما يقبل الأخ بجميع جهاته الثلاث، يقبل لك وعليك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. نقول لما أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق. حدثنا محمد بن خلف، محمد بن خلف قال حدثنا زيد بن يحيى، زيد بن يحيى عن سعيد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز قال عن سليمان بن موسى، عن سليمان بن موسى قال عن عمرو بن شعيب باللفظ السابق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، يعني جرب في خيانة أما في الدين أو في الدنيا، جرب أنه يخون رب العالمين تعالى وتقدس في أشياء أوجبها الله عليه، أما ما يصلي في الجماعة دواما أو ما يصلي نهائيا أو أنه ما يتوضأ أو أنه يصلي في ثوب النجس أو يصلي وهو ما تطهر عن الجنابة أو تصلي وهي ما تغتسلت من الحيض أو أنها تخون زوجها بأشياء غير الزنا، أما الزنا فهو صرح به، صرح به الرسول عليه الصلاة والسلام أنها إذا زنت ما تسمى خائنة، الزانية ما تسمى خائنة، إنما ترجم بالحجارة إذا كانت محصنة، ترجم تسمى زانية، تترجم بالحجارة، أو إن كانت بكر واللي سمى بها بكر فإنهم يغربون ويجلدون على 8 جلدة، يغربون عن البلد اللي كانوا فيه، وإن كانت محصنة متزوجة أو ولو تزوجت في عمرها مرة واحدة فإنها ترجم بالحجارة، ويرجم الرجل أيضا بالحجارة إذا كان محصنا ولو مرة واحدة في العمر، لو ما تزوج مرة واحدة في العمر ثم طلقها أو طلقت ثم زنت فتعتبر أنها محصنة فترجم بالحجارة، والزاني صرح به الرسول باسمه، أما الخيانة فلا. وقول الله تعالى: وتقدف خانتاهما لم تخن امرأة رسول، لم تخن امرأة نبي مطلقا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم تخن امرأة نبي مطلقا، وإنما خانتهما بأمور بينه وبينهم، ترسل الملح، امرأة لوط ترسل الملح لقومها، وعلامة الملح أنه عنده أولاد، عنده رجال، وهذيك ترسل له حاجة من الحاجات مصطلح بينهم وبينها. أما خيانة الزينة فلا، والزينة ما تسمى خيانة، وإن كان بلفظ العوام تسمى، لكن في الشريعة تسمى الزاني والزانية، دائم تسمى الزاني والزانية. وأما الزنا فلا يسمى خيانة. ذكر الرسول الخيانة هي أن تخون الإنسان أمانتك في الدين أو في الدنيا، تخون الأمانة. أما الزنا فيقال أنها زنت المرأة، ما نقول خانت زوجها، نقول زنت، زنت المرأة وخالفت زوجها في فراشه، في فراشه خانت وخالفت زوجها في الفراش. فالشاهد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء كلها لأنها قد تأتي إلى شر، وهو الضغينة، إذا كان عنده ضغينة لمسلم ويبغضه ويكرهه، أو مثلا يخون الله ورسوله في دين، في صلاة، في صوم، في طهارة، في شيء إلى آخره، فهذا لا تقبل شهادته. وعند كثير من العلماء من باب الآداب في كتاب آداب المشي، الآداب الكبرى لابن مفلح، ذكر أن يمشي وثوبه محلول، أزاريره محلولة ومفكوكة ثوبه من هنا إلى هنا، الصدر طالع كله جر، واللي يأكل في السوق وهو يمشي، يأكل في السوق وهو يمشي. ذكر ابن مفلح في الآداب الكبرى، الآداب الكبرى لابن مفلح رضي الله عنه أنها لا تقبل شهادة فلان ولا تقبل شهادة فلان، لأنهم من باب آداب الإسلام ومحاسن الإسلام ألا تفعل كذا، فإن فعلته أمام الناس فلا تقبل شهادته. اللي يلبس أزارير ذهب وهو ذكر، يلبس أزارير ذهب، أو يلبس أخراس وهو ذكر، أو يلبس ساعة ذهب، أو يلبس سوار وهو ذكر، كل هذا ما تقبل شهادته. باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب شهادة البدوي على صاحب القرية. وتكميلا لكلامنا الأول هو أن القاضي لا يقول لفلان: ما أقبل شهادتك فلان. القاضي ما له حق يقول: ما أقبل شهادتك فلان، إنما الخصم هو اللي يقول: هذا الشخص عليه سلاسل ذهب، هذا الشخص يمشي في الأسواق وهو يأكل، هذا الشخص يبول في الأسواق ويكشف عورته، هذا الشخص يفعل كذا وكذا. الخصم هو اللي يطعن في شهادة خصمه. أما القاضي ما ينبغي أن يقول له: أنت في كذا وأنت كذا ولا أقبل شهادتك. الخصم هو اللي بين العيب، والقاضي يقبل العيب، خلاص القاضي يقبل العيب، والخصم هو اللي بين العيوب التي في الشهود. اطعن في شهادة الشهادة يا فلان، أنت يقول لك ورد الشهادة، هل عندك طعن في هذه الشهادة؟ نعم عندي طعن، هذا هو عليه أخراس ذهب يتشبه بالنساء، هذا هو عليه مثلا سلاسل ذهب يتشبه بالنساء، هذا هو عليه ساعة ذهب وأسوار ذهب يتشبه بالنساء، هذا هو لابس ثوب حرير يتشبه بالنساء، هذا هو يأكل في السوق وعندي شهود على ذلك أنه يمشي في الشوارع ويأكل مثل المجنون. فكيف يقبل شهادة إنسان مثل المجنون، كأنه مجنون يأكل في الشوارع ويمشي في الشوارع ويأكل، هذا أزاريره مفلوتة كلها إلى قريب سرته. هذا الخصم هو اللي يطعن في شاهد الخصم، القاضي ما له حق يطعن في شيء، يقول: هذا وردت الشهادة يا فلان، شهادة فلان بن فلان شهد عليك بكذا وكذا، عندك طعن ولا نقبل شهادته؟ قال: لا يا شيخ، عندي طعن فيه في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا إلى آخره. نعم، حد يقول للخصم شهادته شاهدك ليس مقبول، ابحث عن غيره. هذا القاضي يقول للخصم الثاني: شهادة شاهدك ليست مقبولة، ابحث عن غيره. نعم. قال: باب شهادة البدوي. يقول ابن داود رحمه الله: باب شهادة البدوي على أهل القرية، على الحضر، يعني على الحضر، شهادة بدوي أعرابي لا يعرف الناس ولا يعرف القرية يجي يشهد مع عليهم، ما تقبل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، عبد الله بن سعيد قال أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب، أبو وهب عبد الله عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن أيوب قال عن يحيى ونافع بن يزيد، ونافع بن يزيد قال حدثنا ابن الهاد، ابن الهاد يزيد قال عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عمرو بن عطاء، ابن عطاء، نعم، عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل شهادة بدوي على حضري، بدوي في أعرابي يجي يشهد يقول: تعال فلان اشهد لي علشان اخوه من الرضاعة او نسيبه او كذا وكذا. لكن البدوي غالبا ما يعرف حال احوال القرية البدوي. فان كان يعرف احوال القرية وانه احيانا يجي عندهم ويبيع عندهم ويشتري واحيانا يسكن معهم, فالمسلم تقبل شهادة حتى له اعرابي. المسلم تقبل شهادة حتى له اعرابي. لكن اذا كان اعرابي لا يعرف هذه القرية ولا يعرفونه ويجيبه واحد من الخصوم يريد يشهد, يقول هذا يشهد للشيخ, والشيخ قد لا يدري انه اعرابي الا اذا بحث. الشيخ ما يدري انه بدوي الا بحث. يقول تعرف الشهادة فين اعطاه الفلوس بالمكان كذا وكذا. وش الاخ هذا؟ الاخ هذا بدوي, ما نقبل شهادة الاعرابي على اهل القرية, ما تقبل الا كانت من سكان القرية. انك احيانا تكون في البادية واحيانا تأتي في القرية تصلي جمعات او تغتسل او شيء من هذا, وتعرف الناس ويعرفونك وتعرف اهل القرية ويعرفونك, فلا مانع من يقبل, لان المسلم طاهر في باطنه وظاهره. المسلم طاهر في باطنه وظاهره, وله كرامة وله حشمة وله كرامة. فاذا كان انه يأتي الى القرية ويعرفهم ويعرفونه ولو في الجمعات, ولو انه يصلي معهم في الجمعات ويتكلم معهم ويختلط بهم, فاذا كان يختلط بهم ويعرفهم ويعرفون, ولو انه ياتي في الجمعه فقط ويصلي عندهم في الجمعات ويعرفونه فلان ابن فلان ويعرفهم, لا فهو تقبل شهادته. اما اذا كان لا يعرفهم ولا يعرفونه, انما اتى هذا الشخص واشترى منه ناقه او اشترى بعير او اشترى غنم ثم ذهب ثم جاء مره ثانيه واشترى له كذا وكذا, فهذا لا تقبل شهاده بدوي على حضري. نعم. باب الشهادة في الرضاع. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أبي إيهاب, فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني, فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة. قال وما يدريك وقد قالت ما قالت, دعها عنك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب شهادة الشهادة على الرضاعة. عندنا رضاعة, واحد رضع مع واحد مع أنثى, ثم جاءت امرأة قالت إني أرضعتكما يا هؤلاء الاثنين, أنتم أرضعتكما أو أرضعتم أمك فلان وأرضعتم هذا, تصير خوات وأنتم تصيرون عيال خالة أو عيال عمة أو أخوان من الرضاعة أو شيء من هذا. الشاهد أن سنية إعلان الرضاع, إعلان النكاح, سنية إعلان النكاح والضرب عليه بالطبل وإباحة النساء تضرب بالطبول على النكاح, وجعل مثلا لمبات تبين الباب ما هذا الحفل وما هذا الأشياء, أو فلان يتزوج فلانة, تسامع الناس أن فلانا يتزوج فلانة, فربما أن عجوز أو امرأة أو شيء من الحي تأتي تقول أنا أرضعتهم كيف يتزوجوني, أنا أرضعت هذا مع بنتي وهذا مع بنتي, أرضعتهم مع بنتي هذه, أرضعت هذا وهذا, كيف يتزوج بعضهم بعض, فتأتي وتفرق بينهما قبل أن يحصل الاجتماع. هذا حكمة إعلان النكاح. ولهذا يقول العلماء ويسن الضرب عليه بالدفع, ما في شيء يسن الدفع عليه إلا الضرب أو الختان, العرس أو الختان إلى ختن الطفل يضرب عليه بالدف بدون صوت بدون صوت. أما العرس والزفاف فإنه يضرب عليه مع قليل من الكلمات, ألا قلت أبينا أبينا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم, يضرب عليه بالدف, النساء تضرب بالدف وتغني أبيات مباحة لا فيها تغزل لا فيها شيء ولا مدح ولا سب, إنما تضرب عليه بالدف ويعلن ما هذا الدف, ما هذه الطبول وما هذه اللمبات مثلا أو ما هذه النيران وما هذه الاجتماعات. قالوا والله فلان بيعرس على فلانة, تسامع الناس الحي كله تسامعون, فتأتي امرأة من بعيد تقول يا جماعة قبل أن تلتحي يلتحن بعضكم ببعض, أرضعتكما أنا مع بنتي أو مع ولدي أو أرضعتكما فلانة بنت فلان أو أرضعتكما جدتي أو أمي أو شيء من هذا. فالشاهد قبل أن يلتحن بعضهم بعض, لأنه يحصل ويلات إذا الرجل تزوج المرأة وهي أخته من الرضاعة مشكلة, زوجها وقد يأتي منها بأولاد التفريق حينئذ مشكلة والوقيعة مشكلة والمسألة تصير مشكلة بين الناس. فالشاهد أن حكمة إعلان النكاح والضرب عليه بالدف هذا لأجل الرضاعة, لا يكون رضع معها أو رضع مع أمها أو شيء من هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب الأزدي قال عن حماد بن زيد قال عن أيوب قال عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ويكنى أبو سروعة. عقبة بن الحارث يقول إنه تزوج امرأة تسمى أم إهاب، لما تزوجها أحبها وأحبته، وأخذوا لهم قريب 3 أيام أو أسبوع، أتتهم جارية سوداء مملوكة سوداء ودقت عليهم الباب. فلما دقت عليهم الباب قالت يا فلان أنا أرضعتك أنت واللي عندك، أم إهاب اللي عندك أرضعتك أنت وياها، طردوها وكذبوها. يقول في بعض الروايات أنها سألتهم طعام، قالت أعطوني فلوس ولا أعطوني، قال ما عندنا شيء، اذهبي عن بيتنا. قالت قال أنا رضعتك أنت وياها، أنت وياها رضعتكما. وهذا قاله للرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات يقول أنه قال إنها سألتنا فلوس أو طعام ورفضنا، فقالت أرضعتكما، تبي قصدها تفرق بيننا علشان ردناها عن السؤال. فالشاهد أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه تزوج أم إهاب، وإن جاءت امرأة وقالت إنها أرضعتنا أنا وهي، فما تقول؟ فسكت الرسول وغضب وصد عنه، سكت وصد عنه. ثم الثانية ثم الثالثة قال يا رسول الله إنها كاذبة. قالوا ما أدريك هي كاذبة ولا صادقة، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ يا اتركها يعني خلاص فارقها. قال الرسول له عليه الصلاة والسلام اتركها، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ جارية تقول أرضعتكما وأنت تقول بات أختك من الرضاعة، حتى لو هي كاذبة مدام بيشتهر عند الناس أن فلانة مرضعتك أنت وياها، خلاص يكفي. إذا قيل ما قيل خلاص، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ تستطيع تعتذر؟ ما يطيعون الناس ما يطيعون عذرك، قيل ما قيل خلاص. الناس خذوا بألسنتهم وتكلموا بها واشتهر أن فلان وفلان مرضع بعضهم بعض، خلاص اشتهر القول هذا. من يبي يمنع الناس عن الكلام بهذا؟ يقول الناس أبو سروعة أو كعب بن الحارث تزوج أخته من الرضاعة، من يسد أفواه الناس؟ قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ فالرسول قال اتركها، فتركها أبو سروعة، كعب بن الحارث تركها وتزوج غيرها. الشاهد أن الرضاعة حتى لو أتتك بعد مدة الإنسان امراه قالت اني ارضعتكما او ارضعت هذا مع هذا او كذا او فلانه ارضعتكما، فانها تصدق ولا يحقق معها. تعال عند القاضي نحقق معاك، نشوف وش الرضاعه وش متى الرضاعه متى كذا متى كذا. اذا قالت انها ارضعتكما خلاص تصدق. يحتمل انها ارضعتهما بعد الحولين، يحتمل انها نقصت عن الخمس، يحتمل كذا، لكن ما نحقق معها. قالت ارضعتكما ما نحقق معها ولا نتركها، نقول له فارقها يا فلان فارقها ولا نحقق، الا اذا كان قد تزوجها وجاء اولاد فاننا نحقق مع اللي تكلمت هذه، لعلها ان ارضعتهما بعد الحولين، لعلها ما ارضعتهما الا واحد او ثنتين او ثلاث، لعل مفهوم هذه المرة بالرضاعة غير مفهوم الشريعة. واما اذا قبل الزواج فلا حاجة ان نسأل احد مطلقا، ما دام قالت انها ارضعتكم خلاص لا تحقق معها، وفارق المرأة ويفل الحفل، يفل الزفاف هذا يفل خلاص. وحتى لو دخلت به يوم يومين ثلاثة اربعة فانه يفارقها، يفسخ بينهما لانها اصبحت اخته من الرضاعة. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري حاء، وقال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني بحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه. قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيد ما سبق بأسانيد متغايرة، يقول حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير قال وحول السنة ثم قال حاول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن علية عن إسماعيل والحارث بن عمير عن أيوب وكما سيأتي أن الحارث بن عمير ثقة في أيوب، ثقة الحارث بن عمير ثقة في أيوب. يقول حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة والظاهر أنه محمد قال عن عبيد بن أبي مريم عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث أبو سرعة. الطريقة واحدة والمتن واحد هو أنه تزوج امرأة فأتت جارية فقالت إني أرضعتكما يا فلان فلانة أرضعتكما أنا بنفسي أرضعتكما فذهب إلى الرسول محرشا عليها وشاكيا لها يا رسول الله جاءتنا امرأة بعدما قعدنا 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوع أنا وزوجتي مبسوطين ومستانسين جاءتنا الجارية هذه وتقول إنها أرضعتنا ولا أعلم ما أعلم في عمري كله أعلم أن أحدا جاءنا قال إن هذه أرضعتنا الآن جاءت أرضعتنا لابد أن هناك سبب لابد أن هناك سبب لأن طول عمري وطول عمر المرأة ما سمعنا أن أحد أرضعنا لا هي ولا غيرها الآن تيجي لما تتصل بعضنا ببعض تيجي تقول أرضعتكما لابد هناك سبب يا رسول الله فهي كاذبة وفي روايات البخاري أو مسلم أنها سألتهما طعام أو سألتهما دراهم فزجرها كعب بن الحارث زجرها وطردها قالت قال أن اللي عندك ترى أرضعتك أنت وياها سوا اللي عندك زوجتك أرضعتك أنت وياها سوا ما في حاجة تطلبني ولا أطردك أنا بوريك الحين اللي عندك أنا أرضعتك أنت وياها سوا فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مستفتيا يا رسول الله جاءتنا امرأة تقول كذا وكذا فصد عنه مرتين أو ثلاث حتى كرر قال يا رسول الله إنها كاذبة قالوا ما يدريك أنها كاذبة من يدري ما يدريك أنها كاذبة مدام أنها قالت هذا الكلام فما يدريك أنها كاذبة قالت القولة هذه وقد تنتشر عند الناس ينتشر أنك تزوجت أختك من الرضاعة هذا وباء وباء وله طريق شرعي ما هو من الطرق الشرعية السليمة فارقها ففارقها كعب رضي الله عنه فارقها وتزوج غيرها نعم قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من سقاط أصحابه حماد بن زيد رضي الله تعالى من أئمة الحفاظ ومن أهل الجرح والتعديل فإذا عدل شخص خلاص له وحده لو واحد حماد بن زيد يعدل هذا الشخص له الحاله خلاص لازم تقبله الإنسان يقبله العلماء رحمهم الله فيقول هذا الشخص هو بأيوب أثبت الناس بأيوب يعني أنه ثقة في أيوب نعم قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع فصل وفاسده أي شرط الفاسد 3 أنواع أحدها مبطل للعقد من أصله كشرط بيع آخر تبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس أو شرط سلف أو شرط قرض أو شرط إجارة أو شرط شركة أو شرط صرف الثمن أو شرط صرف غيره وهو أي هذا النوع بيعتان في بيعة المنهي عنه يقول الشيخ رحمه الله أتانا بالشروط الفاسدة التي تبطل ويبطل العقد معها تبطل ويبطل العقد معها وجمعوها بجص مشنق 6 حروف أو 7 حروف إذا جمع منه واحد منهما إذا اتصل بالبيع بطل إجارة مثلا أو نكاح أو قرض أو سلم أو مثلا مزارعة أو مغارسة كل هذه إذا شرطت مع هذا البيع تقول أبيعك هذا البيت على أن تنكحني ابنتك أبيعك هذا البيت على أن تؤجرني البيت الثاني أبيعك هذا البيت على أن تفعل كذا وكذا وهذا يسمى شرطاني في بيع لا يحل هذا لا يحل هذا بيع وشرط لا يحل حتى لو لم يكن لأنه بيعتين في بيع لأنه جمع بين بيعتين في بيع فلا يحل فهو باطل والبيع الأول باطل والشرط الثاني باطل فلا يجوز فهذا لأنه مبطل للعقد هو فاسد بنفسه ومفسد ومبطل للعقد نعم النوع الثاني ما يصح معه البيع كشرط ينافي مقتضى أي البيع كاشتراط مشتري أن لا يخسر في مبيع وإلا رده لبائعه أو اشترط بائع على مشتري أن لا يقفه أي المبيع أو أن لا يبيعه أو أن لا يهبه أو أن لا يعتقه نقول الشرط الثاني ذهب الشرط الأول وهو الفاسد اللي يفسد العقد يبطل ويبطل العقد هو يبطل بنفسه ويبطل العقد وهو الذي يشترط بيعتين في بيعة كأنها تصورة بيعتين في بيعة أما الثاني فهو شرط لا يبطل العقد وهو أن يشترط أشياء لا صلة لها بالبيع يشترط على هذا الشخص أشياء لا صلة لها بالبيع مثل أن يشترط نعم قال نعم. كاشتراط شرط ينافي مقتضاه البيع كاشتراط المشتري أن لا يخسر في مبيع يقول ألا يخسرها في المبيع. يقول أبشري السيارة هذه ب5000 لكن بشرط أني ما أخسر فاسد. نفس الشرط فاسد البيع صحيح لأنه ما له تعلق. يقول لا على أن أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها على غيري أو لا تكسب كثير غيرها أو لا تفعل كذا. كل هذا ينافي مقتضى العقد، البيع صحيح والشرط فاسد. نعم. لحديث عائشة والبيع صحيح لعود الشرط على غير العاقد، لحديث عائشة في قصة بريرة وفيه خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. استدل الإمام أحمد على فساد الشرط وصحة البيع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت بريرة، أتتها بريرة تقول إنها شرت نفسها، كاتبت الأنصار على أن تشتري نفسها، والكتابة هو أن يشتري العبد نفسه من مولاه ب1000 ريال مثلا، كل شهر يعطيه 100 ريال، كل شهر أنا أكسب واشتغل وأعمل العمل وأعطيك 1000 ريال، كل شهر أعطيك 100 ريال، وأنا اشتريت نفسي ب1000 ريال منك، فيتفقان على البيع على الكتابة، تسمى كتابة، يعني كتبت السيد كتب عبده على أن يشتري نفسه منه، فشاف اشترت نفسها بريرة، اشترت نفسها من الأنصار، فأتت إلى عائشة تستعينها على مكاتبتها، قالت أعدها لهم الفلوس اللي اشتريت نفسك بها أعدها لهم كاملة ما احتاج مكاتبة والولى لي. فذهبت إلى الأنصار قالوا إحنا نبيعت إياها لكن الولى لنا، فأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألته فقال اشتريها واشترطي لهم الولى فإن الولى لمن اعتق. الولى لمن اعتق اشترطي، الشرط فاسد، هذا الشرط هذا فاسد والبيع صحيح. فاشترت عائشة رضي الله تعالى عنها ونقدت لهم الفلوس، وقال وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله حق والشرط أوثق إلى آخره. الشاهد أنه أبطل الشرط عليه الصلاة والسلام وأقر البيع، فصارت بريرة مملوكة لعائشة رضي الله تعالى عنها، صارت مملوكة لعائشة وصار الولى لعائشة. الولى ما هو؟ هو لو كسبت بريرة مال وماتت يصير المال لعائشة، الولى هو المال اللي يكسبه، هو كونه يحمي دونه ويأخذ حقه وينفي منه الضرر ويأتي ويأخذ منه الخير ويكتسب ويعطيه مثلا، وإذا مات وجمع أموال ومات فماله لسيده الذي اشتراه اللي اعتقه، فعائشة اعتقتها وصار ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وهي التي قالت عائشة أن فيها 3 أحكام، بريرة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة أن فيها منها الشرط، إذا شرطت إذا كاتبت وشرطت فإنها تشتري، الشرط فاسد والبيع صحيح، وتصير الولى لمن اشترى للمشتري، الولى لمن اشتري والمعتق الأخير، اشتريتها واعتقتها الولى لك، هذه واحدة. الثانية إذا اعتقت المرأة جارية مملوكة عقد عتقت تحت مملوك فإنها حرة حينئذ، تريد أن تبقى معه لا بأس بذلك، تريد أن كانت تزوجت له ذهبتي من حبك ارجع لها بريرة. قالت يا رسول الله تأمرني أمر فسمعا وطاعة لأمر رسول الله، تشفع ما أقبل شفاعتك وأقبلها، لكن تأمرني أمر أنا مستعدة. والثانية تصدق على بريرة بلحم، فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا له نواشف طعام، قال لم أرى البرمة تطبخ، قالوا بلى يا رسول الله هذا لحم، صدق على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية من بريرة أتونا كل. الشاهد 3 أحكام تقول عائشة أو 3 شرائع في بريرة رضي الله تعالى عنها. النوع الثالث شرط ما لا ينعقد معه بيع وهو المعلق عليه البيع، تبعتك كذا إن جئتني أو رضي زيد بكذا، أو اشتريت كذا إن جئتني أو إن رضي زيد بكذا، لأنه عقد معاوضة وهو يقتضي. الثالث الشرط الثالث المعلق، وتعليق البيع لا يبطله، تعليق البيع يبطله، أبيعك هذه السيارة إن رضي أبي أو رضي أخي، أبيعك هذا البيت إن رضي أبي أو رضي زين، أو إذا جاء أبي أو إذا جاء زين. الشرط البيع المعلق باطل، البيع المعلق يبطل بنفسه ويبطل الشرط اللي معه. ويصح بعت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله، لأن القصد منه التبرك للتردد غالبا. يقول الشيخ رحمه الله إذا دخلت إن شاء الله فلا تؤثر فتأتي للبركة، إذا دخلت إن شاء الله في طلاق، دخلت في حلف، دخلت في نذر، دخلت في أي شيء تدخل إن شاء الله فإنها لا تؤثر به ولا تبطله ولا تفسده، فتدخل البركة فيه. فإذا قال إن شاء الله بعتك هذا الشيء إن شاء الله فإن البيع صحيح، لأنه ما استثنى استثنى حق من حقوق الآدميين، إنما هو تحت مشيئة الله. أبيعك هذا الشيء إن شاء الله يعني ما هو تعليق، يعني معناه ما هو تعليق للبيع، إن شاء الله أبيعك هذا الكتاب إن شاء الله، إذا بعتني إياه إن شاء الله، وما بعتني إن شاء الله، الشيء بمشيئة الله عنده وما أدري عنها، إنما نأتي بالألفاظ للتبرك للبركة فيها. فإذا قال بعتك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الغلام إن شاء الله فالبيع صحيح، لأن التعليق إن شاء الله للتبرك لا لأجل أن فيه مصلحة لأحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن تولينا، فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.